إيه؟ على معنى بل, بل ما هو قاعدة وتكون قائلا خبر لما هذا وهذا يبتلى وبعدما يعني ورفع معطوفي بلكن أو ببل من بعد مفعوبي بمجزم حيث عنه واضح منه لا تفيد ذلك مذهب الجمهور أنها لا تفيد نقل حكم ما قبلها وما بعدها إلا بعد الإيجاب والأمر نحو ما قام زيد بالعمر هذا الذي صح أول إثبت قيام زيد ثم بعد ذلك لما جاء بل نقلت الحكم هذا وهو القيام إلى عمر بل عمر واضح وخل السيد وكذلك اضرب أكرم زيدا بل عمر أول حكمه هو الكرام وما ولكن نقل نقل هذا الحكم إلى عمر أضرب أكرم عمرا أكرم زيدا بل عمر فطلوا يعطفوا على الظاهر على الظاهر أما لا فيعطف بها نفسه وأما لا وأما لا من حروف العصر ولا هذا كثير من الناس ما يعرفون متى تكون حاطفة ولكن من حروف العصر فيعطف بها لا بشروط الأول إفراد معطوفها أن يكون مفردا ثانيا أن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا أنا مقابل الجملة العطف يا شيخ الإفراد مقابل الجملة والتثنية هنا الإفراد إيش المراد به مقابل التثنية ولا مقابل الجملة خل الجملة إذا مقابل التثنية والجمع ايش اذا المراد يا شيخ هذا صوت كل واحد صوت ان يكون معطوفها مفرد هذا المفرد ايش مقابله ضد الجملة ضد الجملة هذا ضد الجملة نعم هذا ما هو ضد التثنية ولا الجملة انها لا تعطيف لا تعطيف لا هذا الجملة لا تعطيف الا يترى مفرد واضح هذا من الشروط وأن تسبق كمان بإيجاب أو أمر اتفاقا نجيكم الألم فيه آية شوف هذا إيجاب أو أمر اتفاقا نحو هذا إيجاب هذا هذا زيد لا عمر عطفة المفرد وهو عمر على زيد بعد الإيجاب لأن ما سبق بالنفس ما يجوز جاء الرجال وجاء النساء أسمع يقول له هذا حضر الرجال للنساء هذا يجوز لأن هذا مفرد هذا معناه ضد الجملة وكذلك بعد الأمر اضرب زيدا لا أعمى واضح هذه الأمثلة كل واضح أو نداء أن الثالث تمنى النداء في والأول متفق عليه وأن الثالث هذا خلافا لابن سعدان نحن يا ابن أخي يا ابن عمي لا هناك عاطفة يا ابن عمي عاطف على أخي يا ابن عمي يا ابن اخي يا ابن عمي يا ابن عمي يا شيخ يا ابن عمي يا ابن اخي يا ابن اخي الياء حرف ندى ابن ابن منادى من اي انواع المنادى مضاف مضاف المنادى اذا كان مضافا ايش حكمه في اللسان العربي ينصب ينصب وعلى متن اسمه يا ابن يا ابن اخي يا ابن الفتحه ظاهرة ولا مقدر؟ ظاهرة على آخره. طيب أخي فهو مضاف وأخي مضاف إليه. أخي هذا مجرور بالإضافة. مجرور وعلامة جره. وعلامة جره يا ابن أخي. وعلامة جره الكسرة. ما هذا الكسر؟ الظاهرة على المقدر. المقدر على الياء. على الياء. على الشيخ. على ما قبل الياء. وهو مضاف. المقدر على ما قبل الياء. ليش ما تقول الكسرة اللي عندنا هم؟ هذه المناسبة. حركة الياء على المقدر. وأنا بيني وبين راشد هذا الكلام. ولكن فيه قول ضعيف. نعم. ولكن هذا المذهب يعني ضعيف. لا هذا حركة المناسبة. حركة الإعلام مقدمة. ايه. ليه؟ يا شيخ. يؤتى بحركة المناسبة إذا ما كان ما قبل الياء ما يناسبها. لكن هنا يناسبها ما قبل الياء. هذا ما جالبه العامي. حركة هذا. أصلية. هذا مناسبة. لا أخي حركة الإعراب هي التي يجلبه العام أثر يجلبه العام جاء أخي مررت لي أخي ما الكسر الكسر هذا اللي خيار في هذا ما جابه العام الباهر إنما جاب الحركة ليش المقدر لا أخي انتبه يا شيخ ما معناك مناسبة أسرع يا أخي لأن مناسبة معناه أن الياء لا يقع لا تقع إلا بعد الشهر. وأما حركة الإعراب اللي جابها العامل هذا تواو الدليل على ذلك أنه موجود عند جاء أخي. ولذلك مناسب. لا يا مسكين يا مسكين اللي حط في فكره من الجامعه هذا حط في غلط في الطب ما يناسب الجامعه لا يوجد بالكسره لكن هذا حركه الاعراب انت قلت حركه الاعراب اخي الكسره هذا لو كانت حركه الاعراب لكانت هنا ايش مثلا يا أخي انتبه لهذا هذا شوف سوف يسموني في هذا المحل يا أخي المضاف إلى المتكلم تعرف أن هذا القول ضعيف أنت جميل حركة يا بس خلوني لا هو حمد ما يخلوني في جماعة ثنائية الأسماء يا جماعة يقول ثنائية الأسماء يعني أخ وأخ يجعل الإعراب على الخاء وعلى الباء وعلى لا هو هذا تكون هو الإعراب جاء ولكن ما يجيبه هذا العامل جاء أبو ورأيت أبا ومررت بأبي حتى إذا أضيف لغير المتكلم أسمع قليل هناك يا أبوه ورأيت أبا ومررت بأبي مثل قول الشاعر لأبي اقتدى عني هذا لغة ضعيفة إنما هذا إذا أضيفت لازم إعرابه يعني بالحروف يقول جاء أبوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك واضح أليس ما أرخمت فيها ثلاث لغات نعم خلو يكمل لابن عم لا حق عطف وين دليلك على أنا البيت وين البيت ما في بيت لأن قول الجمهور وماذا بالجمهور أنه ما عندك دليل إلا ما يعني في النظم إلا عند ابن مالك في البيت وأولي لكن نسي نومك تتجول نداء أو أمرا أو إثباتا ابتدى هذا الدليل على أن لا هذا المحل في العقل. لابن عمي ابن عمي ايش على ابوك؟ ابن عم منصوب معطوب على شو اسمه بنت ومنصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على قد وهو مضاف وعمي مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامته جر هي الكسره المقدره على ما قبل يا المتكلم. طيب ومثاله إيه؟ وأن لا يطلق أحد متعاطفيها على الآخر نص عليه السهيلي وهو حق لا يجوز أن تقول إيه؟ جاءني رجل لا زينه قد يكون زي الطفل هذا الشيء يكون زيد هذا طفل احد المتعاطفين لا يطلق على ايش ان يكون قال لا يطلق احد متعاطفيها على الاخر احد المتعاطفيها نعم يطلق على الاخر لان زيد هو رجل لان زيد رجل ولا لأن السكر لا يطلق أحد المتعاطفيها على هذا هذا الشرط هذا السهيلي هو الذي نص عليه قال لك من وهو حق لا يجوز أن تكون جاء لا زيد لا زيد رجل هو زيد ذكر ولا جاءني ولا يجوز جاءني رجل لازم المتخالف هذا المتخالف المتخالف جاءني لأن زيد زيد هذا يطلق على هذا رجل نعم نعم نعم لذلك لا يجوز ولا يجوز جاءني رجل لامرأة رجل نعم لا يطلق عليه امرأة لكن لو كان زيد طفلا يجوز تدري هذا يقال له زيد إذا كانت موجودة يقول من جهة الزكر الشيء وقال الزجاجي وأن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماضي ولكن هذا مردود أن لا يكون المعطوف على معمول فعل ماضي أن لا يكون المعطوف عليه معمول معمول فعل ماضي ايش المانع قال لك منعه هذا الدجال الدجال هذا المخالف اللي عنده ولكن مردود هذا ويرده هو قول الشاعر عقاب ايش عقاب التنوية لا عقاب القواعي أنت تجعلها ماضي هذا لا يصح ما هو ماضي هذا الفعل موجود بالصدر يا شيخ الصدر معطوه عقابها عقاب فعل حدث نعم المعلوم هو كمان المعطوف عنه لأنه ماضي لا اللي قال لك ماضي ما يعني أنه في اسم موضع هذا الشيخ قبلها لا في هذا غلط هذا فعطيف عليه لا عقاب القواعد. نعم. هذا الشاهد فيه. معطوف على معمول فعله. الشاهد فيه وما ذكره المؤلف. ها هنا. عجوز بيت من الطويل وصلوه. كأن إيثارا حلقت بلا بونه عقاب. نعم. هذا خبر خبر بها كأن لا عقاب القواعد ها فأطيف عليها هذا فاعل الشيخ كأن ديسارا حلقت فعل ماذا هذا حلقت بلابونه جل ومجر عقاب هذا فاعل فاعل لحلقتنا اسمعوا معه عقاب هذا كما قلت لكم مرة فاعل لحلقة وعطيف عليها هذا واضح بس الوقت يعطف على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بياسر يجوز أن تقول قام زيد وعمر لطيف على الاسم الظاهر وهو زيد لطيف عليه عمر والضمير المنفصل كمان نحو إياك والأسد الأسد هذا معطوف على إياك ها المتصل ها المنصوب والضمير المتصل كمان المنصوب مثل قوله تبارك وتعالى جمعنا ثم الأولين والأولين هذا عطيف على كوم ضمير متصل وأما ضمير رفع المتصل هذا الذي لا يجوز الذي هذه توقيع توقيع يا يأتيك لا إلا توقيع للجمهور للجمهور لا يجوز الذي فاصل وين وين حديث البخاري؟ وجار لي ايش بعده؟ جار لي من الأصحاب معنا واحد من الأصحاب وذلك حديث علي انتبه هذا بقول لك وقت جميل لكن نعم القلة وبي لا فصل الجنه حديث التناوب قال لك ولا يحصون قال لك الكتاب حجر ولا يحصون العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان او مستطرا الا بعد توكيده بضمير منفصل نحو لقد كنتم انتم ابا هذا الكتاب لا اسمع وجود فاصل اي فاصل اريد منكم اعراض اي فاصل في المتن هذا لا تقول ولا تكتب العباره هو هذا اريد منكم ان تعربوا عباره لا محمد لمن لا تقول ولا شيء وللطاق ايش العبارة شيء؟ العبارة انت هو العبارة او وجود فاصل اي فاصل اي فاصل كان اي فاصل كان بين المتبوع والتابع ماذا على اي فاصل لا انا ما في اسكت انت يا شيخ هذا طلب طلبة العلم وجوده ولا محاول يا شيخ ولا محمود يعني بهذا أو وجود فاصل أي فاصل كان أي فاصل هذا موسى لكن ماذا على أن تعلم أي صفة صفة لما هو مفهوم كيف عندك تصيبه بأي لها جامدة جامدة عجب المستقبل الأول هذا مؤول بأي الأول بمستقبل وين المستقبل هذا المستقبل هذا يا شيخ اول فاصل مقول فيه اي مطلق يا شيخ مطلق فاصل سائل فاصل مطلق ما المطلق المطلق وين المطلق لما اي رجل مطلق فاصل يا شيخ ما تكون بدل الا هذا اي من النقيه اي من اختفاها وجود فاصل مطلق اللي فاصل معناه مطلق مطلق فاصل نعم واضح مثل ما قلت برجل اي رجل اي رجل كامل كامل جدا مطلق مطلق مطلق هو نعم نعم هو هذا مطلق فاصل لان ابن مالك قال ايش في البلد وإن على ضمير رسل متصل عطبت فقط الضمير أو فاصل إما مطلقا إلا فاصل واضح كان بين المتبع مثل قوله تبارك وتعالى يدخل جنات عدن يدخلونها ومن صالح أو فاصل أو فصل بلا الناس يا كمان نحن ايه آية بين المعطوف والمعطوف بين العاطف والمعطوف نحن ما أسكنا ولا آباء ولا آباء ولا حن في القرآن لا يعني معناها أبواب العاطف أه؟ معناها عاطف ما قلت لك هذا ولا آباء ما هنا هذا هو العاطف العاطف بوب معطوف على أشكل على ضمير رفع المتصل وهذا الكثير وهذا الذي جاء في القرآن وقد اجتمع الفصلان في نحو قوله تبارك وتعالى ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بالضمير وبلا ويضعوفوا اجمع ويضعوفوا العطف قال لك ويضعف العصر بدون ذلك بدون ذلك كذا بدون هذا بدون عصر بدون فاصل نحن ايش قول سيبويه ما ارتب راجلي توائم والعدم ما في فاصل هنا ماذا أي مررت برجل مستوٍ والعدم هو والعدم وهو فاصل الشعبات وقوله ما لم يكن وأبو الله لينال ناس وأبو غير فاطم نعم معصوم هذا أمير مصدر في يده شيخ ما لم تعلموا أنتم إشارة بنتم علي بنتم أنت تعريبني ولا تعريبني ولا أنا أنا أعرف أرابع أسألك يا شيخ لا لا أعرف أنت أنتم ضمير فصل ليس ضمير فصل لا تقول هذا ما قال لك الكتاب تأكيد هذا الشيخ الضمير بتعلمه تأكيد الضمير بتعلمه ما هو ضمير الفصل الذي لا محل له من العرب هذا الضمير له محل في العرب قال لك بعد تفكير كمان هذا الدليل لا تقول فاصل قال لك بعد تفكيره بدليل منطقي لو طبقت هذه القاعدة التي مر النادي لعرفت لفهم يجوز العقل على ضمير رفع المنطقي ولكن لا يحصل نعم ان يكون ايه بعد تمكين الضمير المتصل هذا لا ضمير المتصل هذا معناه هذا إيه؟ النفس والعين فقط النفس والعين أنا شبه حال من الناس حالي أو حالي الأمر أفتح ما أشبه أفتح وحكتني هنا وجرى جنب وانا حالي لا جنب وانا حالي تستفتي هو يستفتيك لا جم وانا حارم هو محرم انا محرم وجرى دم من رجلي هو مو يوقف لي ما شي يوقف ها ما شي يوقف شوف لابس ابا خليك اغسل الدم هذا ثاني حد محرم انا محرم وشك اصلي الظهر وكان قاعد يصلي شويه وترجم كان يصلي تعصب الظهر انا محرم انا محرم لا محرم من المكان ويوم وصلت الدرب اصلي وانخسعت السونه وطلع دم هنا طلع دم هو شيء الحكمه ولا شيء نزل دم وتصلي الا خرج الدم الا دم انا حارم وصلي انا وصلي خلاص خلاص خلاص صحيح صحيح زي ما قال الشيخ صحيح ما في شيء ما شفي ما في شيء ها ما في شيء قول شيء انا من بعيد واضح عرفت أنت الإعراب؟ أيوه. عرفت الإعراب؟ هذا بعد تمكينه بدمه للموت. هذا في حالة النفس والعين. نعم. حالة النفس والعين كما قال. نعم. زي هذا. وهذا الكتل في القرآن. عليك تدرفك. هذا. طيب. طيب. طيب خلصنا منه هو. طيب ولا يكون العطف كمان على الضمير المحفوظ إلا بإعادة الخافض ولا يكنع ولا يكثر ولكن ياتي بغير كثر كقراءة حمزة الأرحام نعم ولا يكثر العطف على الضمير المحفوظ إلا بإعادة الخافض حرفا كان أليثما ومثال الحرف فقال لها ولي الأرض ولي الأرض هذا معطوف على ضمير الخف المخفوض بحرف الجر وكذلك يعني أو يكون المخفوض هذا اسما مثل قوله تبارك وتعالى قالوا نعبد إلهك وإله آباء الخافض هناك بالمعطوف عليه وهو إلهك وهو إله بالإضافة وعيد اسم هذا يعني في المعطوف وهو وإله آباء هذا الذي جاء به القرآن هذا الكتاب وليس بلازم. ولكن ابن مالك كتاب ذلك ليس بلازم ميثاق ليونس ولا في الكوفية بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهم تسألون به والأرحام هذا زاد عن هذا قراءة حمزة ولكن زاد أنها قراءة ابن عباس وقراءة حسن وغيرهم وحكاية قطرب ما فيها غيره ما فيها في الدار غيره وفرسه ما فيها غيره وفرسه نعم قيل نعم هو ومنه صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام المسجد الحرام المعطوف على به إذ ليس العاطف إذ ليس العطف على السبيل نعم لأنه قلة المسرة وقد عطف عليه كفر ولا يعطف على المقدر حتى تكمل معمولاته هنا فرسي يا شيخ هذا العطف على وين هذا أين العطف يا شيخ ما فيها غيره وفرسي طيب العطف على غيره على غيره يا شيخ هذا ويعطف الزين على الزين أسمع. وقال لك وصد عن سبيل الله لا يعطى ليس العطف على السبيل والمسجد الحرام انما هو على السبيل لانه صدنا صدنا هذا إذا عطفناه على السبيل وصدنا عن سبيل الله يصير العطف على معمول المطرح على وقد عطف عليه هذا إيه عطف عليه هذا كفر المطرح هذا بالعطف عليه وقد عطف عليه كفر بلا يعطف على المطرح المطر لا يعطف عليه الا بعد إيه؟ الا بعد ايش حتى تكمل معمولاته ومعمولهم به واحد يعني هذا الذي منع ان تكون معطوف على ان تدري الله ولكن بعضهم قالوا انه معطوف عليه لا شفت الاتفاق الذين هنا ويعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانه زمانيهما لم يستبع كما قلت هيا دوام اتحد نوعاهما يشترط الزمن بس اتحاد الزمن هذا يشترطه الكتاب هذا ابن مالك ما ذكرها لا يعطف الفعل على الفعل هذا الكتاب اشترط اتحاد الزمن يا شيخ اذا قلنا اياك والاسد كيف يكون التقدير اذا اعتبرنا الواو حرف عطف وحذر الأسد يعني أحذرك وأحذر الأسد لا لا لا العاطف لازم أن نجد إياك معناه حذرك نعم وحذر العامل لكن يكون عقيدة زاد على إياك من العامل هو إياك هذا الشرح طيب ما يسمع نحن هو معي لا لا لا ما لا والأسئلة معطوف على كاف على على إياك على كاف والله على إياك لا على إياك كلها كلها أو إياك إياك كله ما يعطف على إياك فقط إياك إياك كيف الخطاب أنا ما بلدت ولا كان ولكن ما انتبهت وجهان يا شيخ، يجوز إياك وإياك. طيب نمشي. فواو اتحد نوعاه نحو لنحيى به بلدة ميتا ونصف يوم ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا بأتكم أجوان. أم اختلف نحو نحو يخدم قومه يوم القيامة وأوردهم النار. اختلف هذا ماضي أوردهم. نعم لا بس يا شيخ هذا الماضي ما هو مستقبل في المعنى، ما هو مستقبل في المعنى يا شيخ؟ لا في ذلك لا ماضي لفظا لكن مستقبل معنى. اتحد اتحد زمانه الان اتحد في المعنى زمانه ومستقبل لكن اختلف في اللفظ زمانه ومستقبل ونحن ايش؟ هذا الكتاب هذا نفس المعنى اختلف نوعاهما ولكن زمانهما الذين يقولون لا ينطق المضارع على الماضي هذا يرد عليهم بقول الذين كفروا يسألون عن سبيل الله بعد ان يعتذروا يقول كيف عتب المضارع على الماضي اخر العقل في شبه البلاغ ونحن كمان تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك جعل ويجعل تبارك الماضي اخوان يقول لك يا زهران طلبة طلبة العلم الذين يريدون القواعد العربية تمام وعليهم ويمثل كمان بالكتاب في الزمن فقط في سبب الآيات هذه إذا قلنا والمعنى يختلف لأنه اتفق اختلف في الدرس ولكن اتفق في المعنى نعم أنه في المستقبل ويعطف الحيل على نفس المشبيه له ويعطف إيش؟ الفعل على الاسم المشبيه له في المعنى اسم الفاعل. نحن في المغيرات صبحا فأثنى أثنى هذا معطوف على في المغيرات مغيرات ولكن عطوف عليه الفعل لأن بمعنى أغارت سبحان ونحن كمان صافات الملك بيضنا مضارع هذا هو الفاعل ويجوز العكس كمان هذا معنى قبول المال معطوف على تمشيه فعله فعلا وعكس يعني تزيده سهلا قبول العكس انت كقوله أما صبيا أما صبيا حبا أو دارج هذا دارج معطوف على حبا نعم وجعل منه الناظر يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وقدر الدم السيد عفا مخرج كمان على فالق الله فارق الحب والنار ومخرج الميت مخرج وقص الكاف والباب هذا حرفانيا حرفانيا هذا من حرفان فا والباب يقصان من بين سائر العصر في هذا العصر بجواد حسه ما الشيخ ما يعرفه بجواد حدس الصال والباب مع معطوف وجواد حدس الباب مع معطوف ويبقى المعطوف عليه لحظة ايه يا عبد الرحمن لا لا أقول لك يا محمد لم تبيه تبيه نظر بعصاك الحجر. نعم نحن إيش أن يضرب بعصاك الحجر فانبجت فضرب إجازة يعني الضرب هذا انبجت واضح فحوذي يقول مع الفاء ومعطوف إلى المعطوف عليه ما حذف المعطوف المعطوف عليه موجود حذفة الفاء وضرب يضرب بعصا الحجر ضرب على وحينا وهذا الفعل المحذوف معطوف على وأوحينا لا مسكين ما فيها شاهد هناك إلا ثم بجتك ف وما عطفته محذوفة والمعطوف عليه أوحينا هذا فيه في الآية أوحينا هو أحد قبلها لا أوحينا إلى موسى نضرب في عصاك الحجر ثم بجتك فضرب موسى فضرب من حذف المعطوف حذفت الفاء المعطوف هذه الأشياء من فين يعرفون أن يدادوا سولا الذين ما دلت الفاء بلاغ شديد واضح هذا مثال الفاء وكذلك مثاله كمان وإن كنتم على تفري وإن كنتم مرضى أو على تفري فعدتهم من أيام فأفطر نعم ما كان بين الخير جاء سالما ومثاله في الباب ولكن موجود كمان في القرآن في الباب تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وذي فتوى البرد الباو مع المعطوف انتبه طيب هنا في عدة من أيام أخر أفطر معطوف على ماذا؟ أفطر أفطر معطوف على كنتم نعم لأن إن كان ما أفطر ما يحصل عدة من أيام أخر نعم إيش مطلوب؟ نعم إن الله ما كان بين الخير لو جاء سالما وما كان بين الخير بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليالي قلائل قلائل المعقول فما كان بين بين وبيني وبيني دل عليهم وقولهم وقول العرب قولوهم راكب الناقة طليحة هذا أمثال من أمثال العرب راكب الناقة طليحة راكب الناقة والناقة طليحة فحذف العاطف والمعطوف وبقي المعطوف وكذلك الآية ترابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد سرابيل تقيكم الحر والبرد ما فهمتم ولا فهمنا يا شيخ واضح واضح أنا وتغطط الآن العطف اللي ياتي هذا مشترك فيه الفاء والواو وتغطط الواو الجواب عطفها عاملا الحذوفة الحذوفة ما هو المعمول المحذوف حابل نفس الصورة العامل عدد الحذوفة وبقي معموله وبقي مأموله مرفوعا سواء كان مرفوعا كان نحن سكون تلك سكون أنت وزوجة الجنة من يسكن زوجك ولذلك نقدم العام لأنه ما يصلح أن تكون العطف على أن تكون العام التوكيل الشيخ أنت يا أخي نحن ما نتكلم حول التوكيل نتوقع وزوجك وتكون أنت وزوجك زوجك وزوجك معطوف على إيه أجيب أنت وأجيب كمان هذا اللي نحن نقول معطوف على إيه والعاطي الموجودة أسكن أنت وأسكن إسمه هذا عاطي جملة فعلية على فعل لا أخي خليني أقول لك أسكن أنت وليسكن زوجك هو اللي أسكن أنت وزوجك ما زوجك لا يصلح هذا زوجك فاعل له أسكن العاطف على أن تتقل العالم أسكن الشيخ أسكن شوف هذا يسبق ويتم بشيء لا يعرفه لم نجد يتكلم إلا ليه يكون هذا عصف مين يستطيع العصف يخرج من عصف من عين المفردات يعطي الجملة ولذلك قدروا عاملا هنا ولذلك ابن مالك قال وهي انفردت بعطف عامل مزابق تدبط معموله نقدر العامل لازم هذا العصف ليه نقدر العامل لأنه لا يتوهم أن فعل الأمر لا تعيش من ظاهرة ها لأنه اسكن أنت واسكن زوجك هذا يجوز ولذلك يقدر العام وكذلك في قوله تبارك وتعالى يعني سواء مرفوع ولا منصوب والذين تبوأوا بالدار والإيمان بالإيمان هذا ما نقول معطوف على إيه على الدار لأنه يستلزم أنه سكنوا الدار سكنوا الدار وسكنوا الإيمان الإيمان لا يكون محل يسكن فيه ولذلك وقدر له وألف الإيمان وهم الأنصار أحب الإيمان ويكون هذا من عطف الجملة عن الجملة انتبهوا يا إخوة لا انت ما هو فاعل انت توكيل الفاعل مستتر وجوبا الامر لا ينفع الماضي توكيل ضد من المستتر في السكون لا زوجك هذا فاعل لفعل مقدر لا يتوهم ان فعل الامر رفع الماضي ظاهرا هذا معنى قول ابن مالك وهي انفردت بعطف عامل موزان قد بقي معموله دفعا لوهم المستقيم كله هذا العطف محكم بالواو واضح انا نمت قال لك ولي يسكن زوجك الشيخ عنده سؤال لما قالوا ليش يسكن زوجك يعني اللف هنا لف مذكر الشيخ الزوج لفه مذكر معناه مؤنث يعني يسوي فيه الذكر والانثى طب قلنا ولتسكن زوجه لا لا يكون اقول لك زوجك هذه اسم ظاهر يطرق على الزوج على المذكر يطرق على المؤنث ما هو اسم جنس هذا ها اسم جنس زوج نعم وهذا الذي يخبر ذلك قدم العامل هنا نعم مناسب لا يتوهم أن فعل الأمر يرفع الأمر ظاهر لأن العطف جاء زيد وعمرو معناه جاء زيد وجاء عمرو ما يصح ولتسكن زوجك يا شيخ التاء ولتسكن زوجك أي نعم ليش ما قلنا ولتسكن زوجك يا شيخ علمتها ابنا وماء باردا وأنا علمتها ماء باردا يقول ومنه قول الشاعر علقتها ابنا وماء باردا شيخ ليش ما قال ولتسكن ليش ما قال ولتسكن ليش ما قال مخاطبة مؤنثة هذا زوجك هنا مؤنث الشيخ مؤنث هذا زوجك هذا هاي مؤنثة شيخنا ولتسكن زوجك ما قال العرب دكتور هذا ما يقال العرب ما يمهنس معنوي لا الآن لأن أسكن أنت وزوجك هذا يشمل الزوج يشمل الزوج ويشمل نعم نمشي وليكون زوجك نعم أشوى أمزل نمشي يا شيخ أنا أغلق الكتاب هم منصوبا نحن والذين تبوأوا الدار والإيمان كما قلت لكم أيهم وأرثوا الإيمان وهم الأنصار أو مجرورا ذاك ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء سحمة وقد الكل ولا كل بيضاء ما نجعل ولا بيضاء معطوف على سوداء لأن لا يستلزم ذلك عفوا على مأمور عاملين يعني مختلفين هذا القائد النسبي وإنما لم يجعل فيهن على الموجود في الكلام لئلا يلزم في الأول نفسك عن الأمر للإسم الظاهر كما قلت وفي الثاني من الإيمان المتبوأ وإنما يتبوأ المنزل وفي الثالث العفو على مأمولي عاملين ولا يجوز في الثاني أن يكون الإيمان كمان مفصولا معه لعدم الفائدة في تقييد المهاجرين بمصاحبة الإيمان تمام تمام هو أمر معلوم وأنهم الذين بعدما أرثوا الإيمان آمنوا وبرزوا الأنصار ويجوز يا شيخ ويجوز حظ المعطوف ما قرأنا يا شيخ ويجوز حذف المعطوف عليه بالفاء كمان بالواو اولا المعطوف الان حذف المعطوف عليه الاول كقول بعضهم كقول بعض العرب لبيك واهلا وسهلا واهلا وسهلا في جوابي لمن قال له مرحبا بك وبك وأهلا وسهلا أي ومرحبا بك وأهلا وسهلا أي بك هذا وأهلا وسهلا معطوف على مرحبا ومرحبا بك وأهلا كمان واضح والتقدير ومرحبا بك وأهلا وأهلا وأهلا وسهلا ليش ما ذكر وسهلا هنا يا شيخ ليش حذفها هو حذف وسهلا هنا والله هذا وقت يا جودة طب مرحبا يا شيخ شو عرف الشيخ شو عرف الشيخ ايش الفائدة والآني أفنضرب عنكم أفنضرب عنكم أفنضرب عنكم فكرة صفحة أيوة أفنضرب أن يهملكم أن يهملكم فنضيب عنكم عذب المعطوف عليه وهم يلوكم وأما الباب دليله هو هذا أفلم يسيروا إلى ما بين أيديهم أعموا أفلم يروا يا أخي اسمك هذه آية يا شيخ أفلم يروا كيف يا شيخ؟ عمو نجيكم بالتقدير أفلم يروا؟ أعموا؟ نعم فلم يروا فلم يروا نعم يعني وجود الواو بعد الهمزة الاستفهام نعم هذه علامة نعم عذب عذب المعطوف عليه وهو عمو نعم وبقي العاطف المعطوف وهو فلم يروا نعم أولم يجب قرير بقرانا أفلم يروا؟ نعم إذا ما بيني هذا باب البدء التابع الرابع، دخلنا في التابع الرابع من التوابع، ثلاثة غلقنا والأخير وهو إيش التابع المقصود بالحسيبية وسيطته هو المسمى بديا مطابق له بعدنا وما يجتمع عليه يوصى أوقع معكوش الجبل ودال الإضراب يقول أخرى صحيح بدون صفر غلط به سوء أجل المال الغلط والنسيان بمعنى واحد انتبه التابع هذا هو المقصود بالحكم بلا واسطة فخرج المعطوف ببدء لما قال التابع المقصود بالحكم دخلت التوابع كله الثلاثة هذا كله من لم ودخل المعطوف ببدء خرج لا ما خرج إلا عند قوله بلا واسطة أيوة بلا واسطة أي تقول لا تقول لهذا أو قل أسرع لا يا شيخ في هذا التعريف من لم يخرج عرف البيان في هذا التعريف تعريف الملل هنا هذا خالص كل التواضع خالص حتى عرف البيان حتى عرف البيان نعم عرف البيان بلا واسطة لا أطفال بيان أطفال بيان متبوع وكل هو المقصود هو المقصود متبوع نعم وأما البدل بس من التوابع هو المقصود بالحكم خرج كل الثلاثة خرجت نعم خرجت الثلاثة كلها أنا مقصود بالحكم هي أطفال بيان كذلك إيش مقصود بالحكم أبدا يا أخي يا أخي ما يبين هذا ما هو مقصور بالحكم لو كان ذلك لكان المتبوع بحكم الصح عفو البيان كالنعم يبين يبين منعوته لا يعني بلا بلا بلا بلا ايه بلا وصل بلا حرف بلا وصل نعم طيب ما معنى المقصود بالحكم هو المقصود لا أزل من أخوك إذا جعلت أخوك هذا بدء لازم هو المقصود بالحكم متى يا أخي خلي إيش وعطف البيان عطف البيان لا ما نعرف هنا عطف البيان أخوك لا ليس نعرف عطف البيان وإذا عرفت يكون معناه غير ذلك لا المتبوع هو المقصود بالحكم لا كما أن النعت هو المقصود بالمجلس ولكن الطريق معه عطف البيان في العام بخلاف البدل البدل عامله عامله مقرر الآن هي الذكرى قال عامل صح لما استعنى هؤلاء هذا تابع المقصود واضح الشيخ اقرا لما استعنى هؤلاء وهذا لهم طيب يا سلام ها ايش هو عطف بيان هذا او عطف بيان شيخ واو قال هذا عطفنا هذا لا يصنع عطفنا نسخ لا هو عطفنا أحد الحروف العشرة أقول لك أن ينتظر هذا صحيح. يقول العلماء علماء اللغة المبدل في حكم الطرح لأنه المقصود بالحكم هذا أخوه الأول ايوه اذا جعلته بدل يطرح البدل والله المبدل منه المبدل منه يجوز طرح كل واحد منهم حكم الطرح لا اخي انت عندك قواعد هاتي عندك ابن مالك قال لك التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى أنت مخالف لا جاز طرح المبدل منه هيا هيا خلي انا ما ابغي لا يجوز طرح البدل هو الاصل هو مقصود هذا الحكم الذي يعني اخلطه ابن مالك له بمال قال التابع المقصود بلا وتكتبه والمؤمن أبدا فواو بدل الاستماع ولا بدل الغضب ولا بدل البعض من الكل وبدل الكل. نعم ماشي ماشي ماشي ما أربع ما أنتوا مسرح من أنا أستمع لك إيش لا نعم المبدل منه المبدل منه المبدل منه المبدل منه المبدل منه المبدل منه المبدل منه المبدل منه المبدل منه فخرج بالوصف الاول للناس والبيان هيا وخلا شوف ما تصار شوف ما تصار شوف ما تصار شوف ما تصار قبل يا شيخ قبل قبل أمامية هذا الحكم أمامية طرقات كبيرة شوف هاي بس بعدين مهمة هذا البلد يقف عليه أمامية أما النسق قبل يا شيخ ولا يجب يعود النسق أمامية هنا يا شيخ هنا اتبعوا هنا يا شيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ودخل عكس البيان ودخل التوفيق ولما وخرج بالفطر الأول وين الفطر الأول؟ المقصود بالحكم التابع المقصود بالحكم المقصود بالحكم على النعت والبيان ما هو مقصود بالحكم التوكيد والتوكيد وإنها مكملات هذه من مقصود بالحكم خلاف البدل وأما النسق ثلاثة أنواع أحدها ليس مقصودا بالحكم